كثير من المحققين رأى أنه لا يصلى عليه أخذ بحديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتل أحد ولم يغسلهم بل دفنوا بثيابهم ودمائهم. نعم على هذا لما يكثر إذا كما على ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله. نعم لا يغسل مثل غسل الملائكة غسلت الملائكة ورفعوا غسلت الملائكة لقرب الله أنه يغسل في هذه الحالة إذا ثبت هذا. نعم لأن الملائكة غسل من أمر إيش الحمد لله نعم الحمد لله غسيل الملائكة غسلت الملائكة فالكذان بالملائكة إذا عرف أنه ذنب غسل. نعم قال الشارح والثاني السقط السقط ليش قال والسقط والسقط أحسن الله إليك الذي لم يستهل ويصلى عليه إن اختلج يعني يتحرك. والصواب أن العبرة بتبين خلق الإنسان فإذا تبين في خلق الإنسان فإنه له حكم الإنسان يغسل ويصلى عليه ويسمى ويعق عنه. أما إذا أسقط المرأة قطعة لحم لم تبين خلق الإنسان لا أسطع ولا رجل فهذا ليس إنسانا لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يسمى وإنما تدفن هذه القطعة اللحم ولا تكون أمه نفسا. إنما إذا أسقط ما في خلق الإنسان فلها حكم النفاس صارت نفسا وصار الولد يسمى ويعق عنه. وذهب الزهري رحمه الله كما نقل فيه البخاري عنه أنه قال إن استهل صارخا فإنه يغسل وإن لم يستهل صارخا فلا يغسل فجعلها سقط استهل الصارخ. شو المؤلف عجب قال والسقط إيش قال أحسن والسقط الذي لم يستهل إيه؟ ويصلى عليه إن اختلج إيه؟ جعلها الاستهلال والسقط الذي لم يستهل هذا ذهب إليه الزهري أنه إن استهل صارخا نعم إن سقط استهل صارخا فإنه يغسل وإن سقط ميتا لم يستهل فلا يغسل. والصواب أن العبرة أنه إنسان ولو سقط ميتا هو إنسان ما لم تبين في خلق الإنسان فالعبرة بتبين خلق الإنسان فإذا تبين في خلق الإنسان فأمه نفساء ويكون إنسان يغسل ويصلى عليه ويدفن ويعق عنه. إيش قال السائل عليه؟ قال عفى الله عنك وأما السقط فله حالتان الأولى أن يستهل أن يرفع صوته بالبكاء أو لم يستهل ولكن شرب اللبن أو نظر أو تحرك حركة كبيرة تدل على الحياة ثم مات فإنه يغسل ويصلى عليه بلا خلاف لأن تيقن حياته. وفي الحديث إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه رواه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم وقال إنه على شرط الشيخين لكن قال النووي في شرح المهذب إنه ضعيف. نعم قال ابن المنذر إن الإجماع منعقد على الصلاة على مثل هذا وعلى تفصيله وفي دعوى الإجماع شيء بالنسبة إلى الصلاة. الحالة الثانية ألا يتيقن حياته لئلا يستهل ولا ينظر ولا يمتص ونحوه فينظر إن عري عن أمارة الحياة كالاختلاج ونحوه فينظر أيضا إذا لم يبلغ حدا ينفخ فيه الروح وهو 4 أشهر فصاعدا لم يصلى عليه بلا خلاف في الروضة ولا يغسل على المذهب. ما يثبت أنسان يعني إذا كان ما وصل إلى حد مقتنى في الروح وأربعة أشهر معناه أنه سقط قطعة لحم ما تبينت خطأ الإنسان لأن الملك يرسل إلى يبلغ 4 أشهر فينفخ فيه الروح لأنه تم خلطه أما قبل ذلك فلم يتم خلطه. نعم يدفن خطة لحم تدفن. نعم قال فرانك واعلم أن ما لم تظهر فيه خلقة آدمي يكفي فيه المواراة كيف كان وبعد ظهور خلقة الآدمي يكفي المواراة يعني يدفن في أي مكان صح لأن ما صار إنسان ليس عاد التفصيل لكلام الشرح قال أول من التفصيل. وأما السقط فله حالتان الأولى أن يستهل أن يرفع صوته بالبكاء أو لم يستهل ولكن شرب اللبن أو نظر أو تحرك حركة كبيرة تدل على الحياة ثم مات فإنه يغسل ويصلى عليه بلا خلاف لأن تيقن حياته. وفي الحديث إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه رواه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم، وقال إنه على شرط الشيخين، لكن قال النووي في شرح المهذب إنه ضعيف. نعم، قال ابن المنذر إن الإجماع منعقد على الصلاة على مثل هذا وعلى تفصيله. يعني يستلف فارقان وسجل في سبب الحياة، شرب ولا نظر ولا تحرك ولا اختلج، يتحرك تحرك أو بكى أو عطس أو شرب أو نظر ولو مات بعد ذلك أو بكى، هذا في الإجماع أنه يغسل وصلى عليه، ما في خلاف. نعم، فقال خلاف إذا سقط ميتا. نعم، قال وفي دعوى الإجماع شيء بالنسبة إلى الصلاة. الحالة الثانية ألا يتيقن حياته لئلا يستهل ولا ينظر ولا يمتص ونحوه، فينظر إن عري أحسن الله إليك عن أمارة الحياة كالاستلاج ونحوه، فينظر أيضا إذا لم يبلغ حدا ينفخ فيه الروح وهو 4 أشهر فصاعدا لم يصل عليه بلا خلاف في الروضة ولا يغسل على المذهب، لأن الغسل أخف من الصلاة، ولهذا يغسل الذمي ولا يصلى عليه وإن بلغ 4 أشهر. لأن الغسل إيش؟ لأن الغسل أخف. لأن الغسل أخف من الصلاة. اللي قبله؟ قال إذا لم يبلغ حدا ينفخ فيه الروح وهو 4 أشهر فصاعدا لم يصلى عليه بلا خلاف في الروضة ولا يغسل على المذهب. نعم، لأنه ما تنفخ نفسه، هذا خاف. نعم، عفوا الله. ولهذا يغسل الذمي ولا يصلى عليه وإن بلغ 4 أشهر، فقولان: ولهذا يغسل الذمي ولا يصلى عليه وإن بلغ 4 أشهر فقولان، الأظهر أنه أيضا لا يصلى عليه لكن يغسل على المذهب، وأما إذا اختلج أو تحرك فيصلى عليه على الأظهر ويغسل على المذهب. واعلم أن ما لم تظهر فيه خلقة آدمي يكفي فيه المواراة كيف كان، وبعد ظهور خلقة الآدمي فعلم. قال أحسن الله إليك: واعلم أن ما لم تظهر فيه خلقة آدمي يكفي فيه المواراة كيف كان. نعم. وبعد ظهور خلقة الآدمي حكم التكفين حكم الغسل. نعم. قال عفران في الشهيد الجنب: واعلم أن التكفين حكم الغسل. نعم، الغسل التكفين، والصلاة بعد الكفة يغسل ويصلى عليه. نعم. قال عفران في الشهيد الجنب: واعلم أن ظاهر إطلاق الشيخ يشمل الشهيد الجنب وهو كذلك، فلا يغسل ولا يصلى عليه، وحجة ذلك أن حنظلة قتل يوم أحد فلم يغسله النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: رأيت الملائكة تغسله، فلو كان واجبا لم يسقط إلا بفعلنا. يعني لأن ما غسلنا غسل الملائكة. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: نعم. ويغسل الميت وترا، ويكون في أول غسله سدر، وفي آخره شيء يسير من الكافور. نعم، يغسل الميت وترا، يعني الأفضل يغسل وترا من جهة الغسلات، يغسل مرة واحدة، الواجب مرة واحدة، إذا عم بدنه في الغسل هذا هو الواجب، فإن غسله مرة ثانية مستحب، ولكن إذا غسل مرة ثانية فالأفضل يزيد ثالثة حتى يقطع على وتر، يغسله 3 أو 5 أو 7، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء أم عطية ومعهم النساء الذي يغسلن من الزنب: اغسلنها 3 أو 5 أو 7، اغسلنها 3 وترا أو 5 أو 7 واجعلها في الآخرة كافورا. دل على استحباب أن يكون غسل وتر مرة أو 3 أو 5 أو 7. نعم، أحسن الله إليك. قال: ويكفن في 3 أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. هذا الأصل، الأصل أن يكفن 3 أثواب بيض كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كفن فيها 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. سحولية نسبة إلى بلدة سحول في اليمن تأتي منها الثياب، هذا هو الأفضل، يكون في 3 أثواب، والأثواب لفائف 3 قطع، يؤتى بقطعة واسعة يدرج فيها تلف عليه، ثم تبقى القطعة الثانية ثم الثالثة، هذا هو الأفضل. وين والواجب أن يكفن في ثوب واحد، إذا كان في ثوب واحد يغطي جميع فهذا هو الواجب، أدى الواجب، حصل أدى الواجب، لكن كونه يزيد كفافة ثانية وثالثة هذا هو الأفضل، وفي 3 أثواب، والمرأة في 5، خمس ستة ثواب والدلع والخمار. مرأة في خمس ورد في ثلاثة هذا والأفضل. نعم. كيف كيف يدفن ولا مغسل؟ ها؟ لا شك أنه آثم هذه جريمة. كيف يدفنونه بالتغسيل؟ والله حال تأمل. نعم. ها؟ استحباب. الواجب ثوب واحد يعم الجسد خط الجسد. نعم. نعم. أحسن الله إليك. قال عفى الله عنك: ويكبر عليه أربع تكبيرات، يقرأ الفاتحة بعد الأولى، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، ويدعو للميت بعد الثالثة، ويسلم بعد الرابعة. نعم، هذا كيفية الصلاة. انتقل من التغسيل إلى الصلاة. الصلاة صلاة الميت صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود، ولكنها صلاة لا بد فيها من وضوء، فلا يصلي على الميت بدون وضوء. وصلاة الميت أربع تكبيرات: التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والتكبيرة الثالثة يدعو الميت، التكبيرة الرابعة يسكت عليه ثم يسلم واحدة عن يمين. نعم. ما جاء في بعضها عند بعضهم قال: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تحرمنا بعده في الأولى. نعم. إيه. نعم. قال عفى الله عنك: ويدفن الميت في لحد مستقبل القبلة، ويضجع في القبر بعد أن يعمق، ولا يبنى عليه ولا يجصص. نعم، هذا السنة، يدفن الميت في لحد ويضجع على شقه الأيمن مستقبل القبلة. واللحد هو الحفر الذي في شمس القبر من جهة القبلة، يحفر حفرة هذا القبر ثم يحفر حفرة أخرى من جانب القبر من جهة القبلة، يكون فيها الميت، يضع عليها اللبن، يضع فيها هذا اللحد. والشق هو أن يدفنه يحفر ثم يدفنه، يعمق له ثم يدفنه ويجعل عليه لبن أو غيره ثم يدفنه. واللحد أفضل من الشق. جاء في حديث أن في المدينة رجل يلحد ورجل يشق، فجار الذي يلحد والذي حفر النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن اللحد والشق الذي يكون جهة القبلة عن سمت القبر سمي لحد لأنه ماعل، ماعل عن جهة القبلة. ومن سمي الملحد ملحد لأنه حج بكفره، الملحد كافر. مادة اللام والحاء والدال تدل على الميل. فاللحد يسمى لحد لأنه ماعل عن سمت القبر لجهة القبلة. نعم. نعم. لا استحضر. لا لنا والشق لغير. نعم. ما ادري في كلام الحديث يحتاج الى ثبوت. عند دخول الزوج مع زوجة القبر بعض الناس يقول لا. كيف يدخل معه؟ يجعلها في القبر. ايه شو يسوي؟ ماذا يعمل؟ ها؟ أحد الأقارب، الزوج لا. إيه. الزوجة لا. إيش؟ لا لا هذا باطل، هذا باطل. ولهذا يغسلها زوجها، زوجها يغسلها. لا. كيف؟ بعد الموت من يغسلها؟ زوجها. علي علي ها؟ من جهلها ما علي، هذا من جهل. فاطمة غسلها زوجها علي. وأبو بكر غسل زوجته غسل بنت عمير. وكان في يوم بارد خرج الناس هل ترون علي من غسل؟ قالوا لا. تغسل ويغسل. نعم، كل واحد من الزوجين يغسل الاخر. ما قطعت المحرميه ولا تلوم ينظر اليها. هذا بسبب الجهل. نعم. عفى الله عنك. ها؟ تكبيره ايش؟ يقضيها. نعم. عفى الله عنك. يكفيها مثل الكلام. في نسخة: ويدعو الميت بعد الثالثة فيقول: اللهم هذا عبدك وابن عبديك، خرج من روح الدنيا وسعتها، من روح الدنيا وسعتها ومحبوبها وأحباؤها فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به منا، اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به، وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له. اللهم إن كان محسنا فزد بإحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، ولقه برحمتك رضاك، وقه فتنة القبر وعذابه، وافسح له في قبره، وجاف الأرض عن جنبيه، ولقه برحمتك الأمن من عذابك، حتى تبعثه آمنا إلى جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال ويقول في الرابعة: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله. هذا يعني هذا الدعاء وارد، وفي أيضا إذا عسى بأي نوع من الأدعيه الواردة فلا بأس الدعاء نسأل الله ما هو لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وموتانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وعطى على كل شيء قدير. اللهم لا حتمنا في حياة الأفلاح حياة السلب والسنه وتوفتهم نفتوه عليهم، ثم ادعو لك اللهم وفر له وارحمه وعافه وعفو عنه وارحم نزله والسلام ادخله واصل بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما نقى الثوب العبد والدرس. وفي هنا قال أن بعد الرابعة يقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده وفتنا وله، اشكال عليه الشارح. قال الشارح حسن رأيك: ويقول بعد الرابعة: اللهم لا تحرمنا أجره. قال أحسن رأيك: ويسن معه ولا تفتنهما بعده ولا تحرمهما أجره. قاله النووي: ويقول بعد الرابعة: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، نص عليه الشافعي، وصح أنه عليه الصلاة والسلام كان يدعو به، ويسن أن يزيد واغفر لنا وله. إيش صح على الشافعي؟ نص عليه الشافعي: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. وصح أنه عليه الصلاة والسلام كان يدعو به، وأحال على مسند الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه. قال: ويسن أن يزيد واغفر لنا وله. ذكرنا هذا إيش؟ قل في الرابعة عزاي العش عزاها فضل عنك إلى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه. إنه يقول في الرابعة، أنه يقول بعد الرابعة: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. ما يقول هذا؟ سد سن إطالة الدعاء بعد الرابعة عندك الشرف؟ عبد الله بن أبي أوفى أنه صلى على جنازة ابنته فكبر أربعا فما كثر ساعة حتى ظننا أنه يكبر خمسة، ثم سلم عن يمينه وعن شماله، فلما انصرف قلنا له: ما هذا؟ فقال: إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. هذا من عزاء لمن؟ ابن ماجه والبيهقي. نعم صح، الغالب أن ابن ماجه فيما فرد به الضعف على هذا عزاه أبو داود كذا والنجاح عزاه الإمام أحمد أحسن رأيك وأبو داود وابن ماجه. يراجع أظن يراجع وفي لفظ أبو داود أحسن رأيك: ولا تضلنا بعده. عند الحنابلة أنه يقف قليلا يسكت قليلا ثم يسد. نعم وهي سبعة أركان. قال عفوا عنك: فاعلم أن للصلاة على الميت سبعة أركان: الأول النية، قال الثاني القيام عند القدرة، الثالث التكبيرات، الرابع السلام، الخامس قراءة الفاتحة بعد الأولى، والسادسة تغيث قال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، والسابع الركن السابع أحسن عليك الدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة. طيب. قال عفى الله عنك: ويدفن الميت في لحد مستقبل القبلة. قال في نسخة: ويسل من قبل رأسه برفق. ويقول الذي يلحده ويدفن. قال عفى الله عنك: ويدفن الميت في لحد مستقبل القبلة. قال في نسخة: ويسل من قبل رأسه برفق، ويقول الذي يلحده: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويضجع في القبر بعد أن يعمق قامة وبسطة. نعم. أما حديث عفى الله عنك: اللحد لنا والشق لغيرنا، عزاه لأبو داود في الجنائز باب في اللحد، والترمذي في الجنائز، والنسائي في الجنائز باب اللحد لنا والشق لغيرنا. قال: وهو حديث حسن من حديث عبد الله بن عباس. طيب عفى الله عنك. قال ولا بأس بالبكاء لنا والشق لغيرنا. نعم لا شك انه في تفضيل اللحد يحتاج الى جمع بينه وبين الاحاديث الاخرى ينظر كلام العلماء عليه. نعم ضعف عندك قال لكنه ضعيف تذكر انه في سنده الله. طيب بعده نعم قال عفى الله عنك ولا يبنى عليه ولا يجصص. نعم لا يجوز البناء على القبر، لا يبنى عليه قبة ولا يجصص ولا يكتب عليه الاسم ولا يكتب عليه أرقام ولا حروف ولا أيضا يضع عليه رياحين ولا زهور، كل هذا من وسائل الشرك من البدع. لا يبنى عليه قبة ولا بناء يكون ضاحي قبر، ولا يجصص ولا يرفع أكثر من شبر، ولا يكتب عليه ولا يجلس عليه. حديث نهى عن تسليط القبر وعن بنائه وعن بنائه وعن الجلوس عليه. نعم لا لا بس علامة بدون كتابة، بدون كتابة بدون حروف بدون شيء مستثنى. نعم بناء بناء فيه بناء في الخارج ولا الداخل تحت، هذا شيء آخر. تحت إذا كان شيء الأرض منهارها شيء يوضع بعض كذا يوضع بعض الأخشاب ويوضع بعض، لكن ما يبنى عليه على القبر يجعل عليه قبة. هذا عاد ينظر إلى الأسباب يعني. نعم نعم الآن يوضع هذا يوضع لبن بس لبن من طين، أما البلاط هذا أظن الإسمنت مطبوخ ضد النار. جاء في الحديث أن في المدينة رجل أحدهما يلحد والآخر يشق، هذا يدل على إقرار، لكن اللحد أفضل وأن الشق جائز هذا الأقرب. نعم قال في نسخة ويسطح القبر والأفضل يسمى المسمى حتى لا يستقر عليه الماء مثل السلام، ينزل الماء على اليمين وعلى الشمال مسلم، تكون القبر مسلم افضل من مسطح، مسطح مواسع يستقر عليه الماء، لكن اذا كان مسلم في المطر ينزل على اليمين وعلى الشمال. نعم احسن الله اليك. قال عفى الله عنك ولا باس بالبكاء على الميت من غير نوح ولا شق جيب ولا ضرب خد. نعم لا باس بالبكاء على الميت، البكاء بدم العين بدون صوت بدون تعدد المحاسن الميت. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم بكى لما مات ابنه ابراهيم وقال ان القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول لما يرضي الرب وان لفراقك يا ابراهيم المحزون، وقال ان الله لا يعذب بدم العين ولا بحزن القلب وانما يعذب بهذا واسرى اللسان او يرحم، فالمنهي عنه بكاء الصراخ والعويل كان بحاسن الميت كان كذا وكان كذا وعرضاه وناصره، هذا المنهي عنه. اما دمع العين حزن القلب هذا لا يلام عليه الانسان، يعني هذه رحمه ان شاء الله في قلب الرحماء. نعم ولا عيش اعد. قال عفى الله عنك ولا باس بالبكاء على الميت من غير نوح ولا شق جيب ولا ضرب خد. نعم اما النوح والصياح هذا شق الجيب كذلك، يعني علامه على التسخط قلبه، وكذلك راطب الخد ونتف الشعر هذا من النياح. في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة والشاق، الصالقة التي ترفع صوتها عن المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها عن المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها عن المصيبة. نعم أحسن الله إليك وعفى عنك. قال ويعزى أهله إلى ثلاثة أيام من دفنه. نعم ويعزى أهله سنة تعزية المصاب الميت، يعزى أهله وقال أحسن الله عزاءك وجبر مصابك وغفر لميتك، فالتعزية سنة مستحبة لما فيه من تضامن مع أهل الميت وجبر خواطرهم في عزيهم، لكن من غير اجتماع ما يلزم الاجتماع، أما الاجتماع للعزاء واجتماع الأيام الساعات الطويلة وذبح الذبائح فهذا لا يلزم، هذا من النياحة. قال جرير بن عبد الله البجلي صحابي الجليل كنا نعد الاجتماع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الميت صنعة طعام من الرياح فلا ينبغي. ولكن التعزية أمر واسع، تعزي في البيت، تعزي في الشارع، تعزي بالهاتف، تعزي بالخطاب، أو يأتي البيت ويعزيه وينصرف ثم يجد ساعات طويلة بالذبائح، هذا ما ينبغي. والكهرباء وفرش الأماكن كثيرة للناس هذا، وجلوس لهم أيام طويلة، كل هذا لا أصل له. نعم. يستحب إيش؟ قالوا يعزى أهله إلى ثلاثة إلى ثلاثة أيام من دفن. نعم، ماذا تحديدا ما أعرف لها الأسس. اتكلم على الشارع. نعم. وابتداء الثلاثة من الدفن. إيه. جزم به النووي في شرح المهذب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من مسلم يعزي أخاه. قل لما روى ابن ماجه عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من مسلم يعزي أخاه مصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. نعم. لا إلى ثلاثة أيام ما تكلم. ها؟ لا هذا الأحداث، هذا الأحداث غير. ها؟ هو شو يقول هذا دليله؟ لا هذا الاحتياج أم التعزية. نعم التعزية مستحبة إذا كان ما فيه إلا هذا، فالأقرب الأقرب عدم التحديث. ها؟ ها؟ مكروه؟ يا لها مكروه من السيد الحسن. الأقرب والله أعلم أنه لا يحسن، ما مكروه ولا يجد الحسن. إذا ذكر بالله الحمد لله، ذكر بالله وصلى الله ودعا الميت. إذا عز خرج لا بس عز ينصر. إيه تلبية لها لأنه يبرد على المصاب والحزن، يزيل ما في نفسه شيء من اللبن شيء. فإذا خرجنا إيه ما يلزم، يقول إذا زاروا جيران وعزوهم وانصرفوا يزورون، ما يلزم من هذا الاجتماع، يعني يأتون ويزورونهم وقت قصير وينصرفون، ليس مالهم يجلسون الساعات والأيام حتى يجي ذبائح وطعام. ولهذا قال الذي اسمعوا لأهل جعفر طعام، فقال فهم ما يسألهم، ها هم يصنع لهم طعام لا أنهم يصنعون للناس. نعم. فلك ذكر الشارح تعليلا قال قبله: والأولى أن يكون قبل الدفن لأنه وقت شدة الحزن، وتكون في ثلاثة أيام لأن قوة الحزن لا تزيد عليها في الغالب. بس تعليل. لا أنا كان أفراح أخرجه مستحيح عزاه لمن؟ البخاري عزاه الحديث لمن البان؟ عزاه البخاري هذا إيش أحكام الجنائز هذا؟ هذا كتاب أحكاها؟ إيش الكتاب اللي معك؟ ها المثل المثل هذا ها هذا ها نسخة أخرى للمتن عليها تعليق، هذا الأقرب لأن ما عنده إلا تعليق، ما عنده تحديد الفتان تعليق. نعم تبرع أحد المعزين بالطعام لم يصنع أهل الميت، لا إذا جاء أهل الطعام مثل ما قال اصنعوا لا يجب كل أهل الميت تكبر ها؟ لا لا ما يصنع هذا هذا العزم، لكن إذا أرسل لهم بطعام عندهم من دون يعني من دون ترتيب من دون ترتيب نعم ما صح، لكن بس هذا عشان يقول الناس يجتمعون ما يجدونهم إلا في هذا المكان عشان بدل ما يتعب الناس يبحثون عنهم يكون في مكان واحد باب يعني باب كلام باب يعني جمع الناس كذا ليس المراد أنه سنة لا نعم بدعة بدعة هذا بدعة قراءة القرآن عند الميت بدعة ها ها يهدي البال بال الميت ولا بال الحي يهدي البال ها وين يقرأ فيه في البيت نعم ابن عمر أوصى أوصى بإيش يا هذا هذا أقول هذا أنصح هذا الأستاذ ابن عمر لا أقصد كذلك كله ضعيف كله ضعيف مرجوح مخالف للدليل نعم لا هذا يعني في المسجل ما له داعي يقرأ ربنا الحمد لله يتعبد ذكر الله يقرأ القرآن نعم ها نعم الله ما أشار إليها وضع شيء قصة النار وضع في القبر أو العلامة شيء قصة النار هذا نعم انتهى باب على كتاب الزكاة أقرأ المثل أعد المثل الأخير أو آخر ما قرأ قال فرانك ولا بأس بالبكاء على الميت من غير نوح ولا شق جيب ولا ضرب خد نعم لأن هذا من الكبائر شق الجيب ولا من النياحة نعم شق الجيب ونفس الشعر وضرب الخد نعم كل هذا تتخط رضا الله وقدر نعم قال فرانك ويعز أهله إلى 3 أيام من دفنه نعم قال أحسن كتاب الزكاة بارك الله فيك ولا إيش؟ نعم صحيح لا يدفن في القبر إلا لحاجة من كثرة الموتى وإلا كل لا يجوز دفن الميتين بقبر واحد وإنما كل ميت له قبر إلا إذا دعت الحاجة إلى هذا من كثرة الموتى فلا بأس أن يدفن اثنان كل صنف على رجلان ولا يتوجب المرأة رجلان أو 3 لما ثبت أنه في قتلى أحد لما حصل قتلى كان يجب يجمع الرجلين والثلاثة في قول واحد ثم يقول أيهم أكثر قرآنا فيقدمه في اللحن هذا دفع للمشقة إذا كثر القتلى قتل الأمراض أو الحروب أو قتل المجاهدين فإنه لا بأس أن يدفع 2 و3 في قبر دفع للمشقة إذا كان لم يجد من يحفر فإن وجد قبر جاهزة محفورة أو وجد من يحفر الحمد لله طيب نعم صية إيش لا ما تنفذ باطلة باطلة باطلة نعم كل واحد في قبر واحد ما يجوز وفق الله جميع طاعته وثبت وجهه صلى الله عليه وسلم.